حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان والجنود لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون حتى فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك وقال رب أوزعني أن فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمة

ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا عليه قالت يا كتاب كريم. إنه من سليمان ألا تغلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو Oh!